الله يكرمك يا شيخ محمود. تاني والله تاني يا شيخ. نبدا من تاني يا عم الشيخ. والله محمد رسول الله. الله الله محمد والله بطل. ايه حلاوه ده يا شيخ محمود؟ صوت ملائكي والله. ماذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي معه اشداء الله يديك الصحة يا شيخ محمود. الله يكرمك يا سيدي. الله يكرمك. وكفى بالله شهيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك على الوطن. وكفى بالله شهيدا. لا اله الا الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللهم صل على النبي. كان الصلاه محمود حبيبه ثانيه يا حبيبه ثانيه. النبي شيخ محمود ايه الحلاوه دي؟ واحده واحده لن تحلى من جده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. وين البيت اللي جابه؟ وين البيت اللي جابه؟ ثانيه يا شيخ محمود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله يرحمك يا شيخ علي ياسين. الله يرحمك يا عم الشيخ علي ياسين. امين. محمد رسول محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين نقضوا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا استاذ شيخ محمد استاذ والله اللهم ارحمنا يرضى عليك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله الله Thank you. الله يكرمك. وحياة حبيبها تاني شيخ تاني شيخ محمود. الله يكرمك يا محمود. تاني شيخ محمود والله. جزاك الله الحج أحمد. إن في ذلك عندك الصحة يا شيخ محمود. الله يكرمك. We're gonna make it. وَالْقُرْآنِ وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَى الذي أنقض ظهرك ورأسك مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Yeah.